لله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا وبارك حكمتك وانشر علينا رحمتك فاعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. قال الإمام ابن حمزة عليه السلام في كتاب تصفية القلوب من الأرداء من أدران الأوزار والذنوب، قلنا في الصدق وهو من جملة المنجيات. قد تحدثنا عن الأول عن المراقبة والمحاسبة ونية المؤمن، والآن يعني في الصدق وهو من جملة المنجيات. قال اعلم أن الصدق يطلق على معان، ومن المحال حده بما هي واحدة، تعريف واحد، لأن مفهوماتها متغايرة فلا يعقل اندراجها تحت ما هي واحدة. وهو يستعمل في خمسة معاني: صدق في القول، وصدق في النية، وصدق في العزم، وصدق في الوفاء، وصدق في العمل. فإذا عرفت هذا فلنذكر فضيلة الصدق ثم نذكر مراتبه، فهذا تنبيهان. التنبيه الأول في بيان فضيلة الصدق، قال الله تعالى: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وقال تعالى: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. وقال تعالى: وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل يكذب، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ويكفي في فضيلة الصدق أن الصديق مشتق منه، وأن الله أو الصديق مشتق منه، وأن الله تعالى وصف الأنبياء في معرض المدح والثناء، فقال تعالى: واذكر في كتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذن ويكفي في فضيلة الصدق أن الصديق مشتق منه، وأن الله تعالى وصف الأنبياء في معرض المدح والثناء، فقال تعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. وقال سبحانه وتعالى: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أربع من كنا فيه فقد ربح: الصدق والحياء وحسن الخلق والشكر. وقال بشر بن الحارث: من عامل الله بالصدق استوحش من الناس. وقال بعض الحكماء: اجعل الصدق مطيتك، والحق سيفك، والله تعالى غاية مطلبك. وقال رجل لحكيم: ما رأيت صادقا، فقال له: لو كنت صادقا عرفت الصادقين. وقال بعض الزهاد: وجدنا دين الله مبنيا على ثلاثة أركان: على الحق والصدق والعدل. فالحق على الجوارح، والعدل على القلوب، والصدق على العقول. وأوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام: يا داود، من صدقني في سريرته صدقته عند المخلوقين في علانيته، أو من صدقني في سريرته صدقته عند المخلوقين في علانيته. وقال بعضهم: أجمع الفقهاء والعلماء على ثلاث خصال: أنها إذا صحت ففيها النجاة، ولا يتم بعضها إلا ببعض: الإسلام الخالص عن البدعة والهوى، والصدق لله تعالى في الأعمال، وطيب المطعم. لأنها ثلاثة مترابطة: الإسلام الخالص عن البدعة، إسلامه مبتدع له أمور ليست من الدين في شيء، والهوى والصدق عن البدعة والهوى، والصدق لله تعالى في الأعمال، يكون صادق في أعماله مع الله سبحانه وتعالى، وطيب المطعم، لأن إذا الإنسان ما كله حرام ومشربه حرام فلا يستجاب له وليس له عمل، يعني يستطيع أن يقول أن هذا عمل. وقال وهب ابن منبه: وجدت على حاشية التوراة 22 حرفا كان صلحاء بني إسرائيل يجتمعون فيقرؤونها، لا كنز أنفع من العمل، يعني حكم لعلماء بني إسرائيل، لا كنز أنفع من العمل، ولا مال أربح من الحلم. وصدق ما فيه كنز أربح من العمل، عندما يأتي الإنسان للعمل خلاص مات، هذا كنزه اللي تركه كده قدامه، فلا كنز أنفع من العمل ولا مال أربح من الحلم. الحليم مريح نفسه ومريح الآخرين، حلمه بحيث أنه لا يتعامل مع الجاهل ولا يجيب الجاهل ولا يقتاض مما لحق به من أذى من الآخرين، يتعامل بحلم. ولا مال أربح من الحلم ولا حسب أوضع من الغضب، يعني قالوا فلان ذو حسب مكانة عالية وكذا وكذا، وإنسان ما له نسب أصلا ولا له حسب، هذا وضيع ما له شيء. قال إذن لا أوضع للحسب من الغضب، لأن ليش؟ لأن الغضب يهلك الإنسان حتى لو كان أعز الناس، وغضب أصدر كلمات أو أفعال يحتاج أن يعتذر فيها، فنزل إلى أقل منه شانا واعتذر إلى من هو أقل منه شان. ولذلك أن الغضب هو يعني يزيل مكانة الإنسان عند الناس، مكانة الإنسان عند نفسه، مكانة الإنسان عند الله سبحانه وتعالى، لأنه يرتكب محرمات ويرتكب أحمق، يكون أحمق ويرتكب كل ما يجب منه الاعتذار. والحقيقة أن الإنسان يعني يكفي الإنسان حمق أن يعتذر لغيره، يكفيه حمق أن يعتذر، لازم ما أنت في حاجة أن تعتذر، أنت في حاجة أن تصمت، أن تكون حليم، أن تكتم غضبك. أما إذا الإنسان أطلق لنفسه هواها فما يعني ما الفرق بينه وبين أي كائن آخر يعني. ولا حسب أوضع من الغضب ولا قرين أزين من العمل، العمل الصالح والقرين الصالح وهو القرين المفضل سواء في الدنيا أو في الآخرة، لأن العمل الصالح يوجب على صاحبه البعد عن الأعمال الشينة والالتزام بالأعمال الجميلة، الأعمال التي لها مردود إيجابي عليه. ولا قرين أزين من العمل ولا رفيق أشين من الجهل، يعني الجهل والعياذ بالله، إذا قد الإنسان ما معه قرين إلا الجهل فما أدري كيف عاد بيعيش، يعني بيعني أهله بيعني مجتمعه بيعني جماعته بيعني أولاده بيعني زوجته بيعني كل من يتعامل معه، جاهل. الإنسان جاهل، احنا نقول للصغير اللي لا يحسن التصرف لا جاهل، فهذا عندما يكون كبير وجاهل. ولا رفيق أشم من الجهل ولا شرف أعز من التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فالتقوى هي العز وهي المكانة عند الله وعند خلقه. ولا شرف ولذلك كل يدعي التقوى، كل يحاول أن يظهر أمام الناس أنه تقي، وكل يتبرأ من الجهل، حتى الجاهل نفسه ما هو مستحيل يقول أني جاهل، مستحيل يعني ما أحد ينتسب إليه، والتقوى ما أحد يتبرأ منها، ما أحد يقول ما أنا متقي ولا ما أنا أخاف الله أو ما أنا لا، والجهل ما أحد يقول أني جاهل. ولا شرف أعز من التقوى ولا كرم أوفر من ترك الهوى، كان كريم أن يترك هوى نفسه، لأن الهوى مذمة، لن يأتي بك الهوى إلى المكان الذي تريده أو يريده الله لك. النفس هواها دائما إلى الشيء الأسهل والشيء الذي يعني فيه مذمة، هوى النفس. لذلك قال وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. ولا كرم أوفر من ترك الهوى ولا عمل أفضل من الفكر، أن يتفكر الإنسان، أن يشغل المخ قبل أن يقدم على أي عمل، ما يعمل العمل إلا وقد تفكر فيه، تفكر في مدخله، تفكر في مخرجه، تفكر في حسناته، تفكر في سيئاته، تفكر في ما هو المردود، ما هو نتائجه، لابد أو من التفكر في مخلوقات الله وفي الأشياء اللي في الدنيا حتى تصل به إلى معرفة الله سبحانه وتعالى حق معرفته. ولا عمل أفضل من الفكر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله: تفكر ساعة خير من عبادة سنة. ولا حسنة أعلى من الصبر، يعني الصبر لا يوجد له شيء مقارن له في المكانة في العلو. ولذلك في الحديث قال إن إن إن يعني إن محل الصبر من كمحل الرأس من الجسد، فحتى أنه في القبر ما يكون الإنسان في قبره، قال إنه يأتي عمله تأتي الصلاة فتدفع العذاب عن رأسه مثلا، ثم تأتي الصدقة فتدفع العذاب عن قدميه، ويأتي الصوم فيدفع العذاب عن يمينه، ويأتي الزكاة حتى يبقى، قال فيأتي الصبر فيغلف المكان كامل ويقول خلاص انتهى. ولذلك أن الصبر ورد في القرآن، أظن قالوا في أكثر من 128 آية، من أكثر ما ذكر في القرآن الصبر واصبر، أو 163. لأن الصبر يعني هو المبنى الأساسي للإنسان في التوجه إلى الله سبحانه وتعالى. أولا أن الصبر على العبادة، الصبر على الطاعة، الصبر عن المعصية، الصبر مع المخلوقين، الصبر في التعامل مع الناس، الصبر في التعامل مع النفس، الصبر في كل شيء. إذا استطاع الإنسان أن يتعامل مع هذه الفضيلة العظيمة استطاع أن يسيطر على كل شيء. ولذلك يقال: من صبر ظفر. الصبر عاقبته سعيدة أو حميدة دائما، وحتى أنهم يقولوا قال يعني إذا صبرت نلت ما تريد. صحيح أن الصبر مر في بداية، الصبر مر في المذاق، مثل العلم، العلم مر، ولكن قال نهايتها أحلى من العسل. وكذلك الصبر، الصبر مر أشد من العلقم، أن الإنسان يصبر على مظلمة، يصبر على الطاعة، يصبر على كذا، لكن النتيجة يعني شيء ما يستطيع الإنسان أن يعبر عنه. عندما يصبر في موقف أو في مكان أو في كذا، أو يتعرض له إنسان وهو يعرف أنه يستطيع أن يرد عن نفسه، يستطيع أن يأخذ حقه، مع ذلك يصبر، يصبر على ترك النوم للعبادة، يصبر على ترك الهوى للعبادة، يصبر يعني. فالصبر شيء، واصبر وما صبرك إلا بالله، يقول الله سبحانه وتعالى نعم واصبروا وصابروا. أين ما أتيت للصبر وجدته دائما في قمة الفضائل وفي أعلى الأماكن. ولا حسنة أعلى من الصبر، ولا سيئة أخدى من الكبر. يعني الكبر يريد به المتكبر العلو، بينما الواقع أن الكبر يؤدي إلى إلى إلى أقل إلى الهوان، يعني لا يكون لهذا المتكبر أي احترام عند الناس. هو يأتي لهذه الرذيلة اعتقاد منه أنه يصل بها إلى المكانة التي يريدها، وهي العكس تماما. يعني عندما قال متكبر خطر خلاص، الإنسان يستهزئ به الإنسان، يستهتر الإنسان بهذا المتكبر ولا يعطيه قيمة أصلا، ما يكون له قيمة. فلذلك هو من أردى للرذائل وأخذى، نعم، وسيئة، ولا سيئة أخذى من الكبر، ولا دواء أكبر من الرفق. ما دخل الرفق في شيء إلا زانه، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. فالرفق هو دواء لكل داء، ولا دواء أكبر من الرفق، ولا داء أوجع من الخرق. الحمق أحمق لا تدري ماذا تعمل معه، يريد أن ينفع نفسه فيضره، أحمق. قل له هذا الطريق ترى طيب، قال لا لا أنا على الطريق، هو ما هو داري بشيء. هذا مثلا التوجه اللي أنت فيه نتيجة سيئة، يعني أمامك حفرة، ما بلا المسألة مسألة أنك تتخطى المكان ده وتسقط فيها، قال لا لا أنا كيف أسوي دربج في ذلك. فالأحمق هذا اللي هو الأخرق، لا تستطيع أن تتعامل معه. يريد، ولذلك قالوا العرب قال لا تسائل، لا تصاحب كذاب، فإنه يقرب لك البعيد ويبعد لك القريب، يعني يهون عليك الأمور وتأتي وإذا ما بح شيء منه. ولا تصاحب الأحمق فإنه يريد أن ينفعك فيضر، يجيب لك بوحدة أنت منتظر منها فائدة يجيك بعمى. ولا داء أوجع من الخرج، ولا رسول أعدل من الحق، ولا دليل أنصح من الصدق، ولا فقر أذل من الطمع. يعني الإنسان الآن لو معه 100 مليون، 100 مليون وطمع، ما معه شيء، يعني بيكون أفقر منه على وجه الأرض لو معه ملايين ومليارات، لكن ما عنده داخل نفسه قناعة، هذا يسمى فقير، لا يستفيد منها ولا ينتفع بها، يجلس حريص عليها. ليش؟ لأنه يطمع في أكثر، فلا يريد أن ينقص بها ولا يسلم نفسه من تعب البحث عن الشيء الآخر، فهو فقير حتى يموت. ولا فقر أذل من الطمع، ولا عناء أشقى من الجمع. يعني نفسه قال فلان والله معني نفسه، تجمع من هنا ومن هنا، من حلال من حرام من شبهات من، يعني أهم ما عنده أنه يجمع أي شيء، ما عنده إشكالية، أهم شيء أنه يجمع. ولا عنا أشكى من الجمع، ولا حياة أطيب من الصحة. يعني أنت تأمل نفسك إذا عندك صداع، يا الله متى يروح للصداع، خلاص أصلا الضيق بك ما تقدر تسوي شيء، كل تصرفاتك قد هي معجونة وقد نفسيتك سيئة من صداع بس. كيف يعني إذا كان به مرض كامل والعياذ بالله؟ ولا حياة أطيب من الصحة، يعني أمانة أن الواحد يتذكر ما عنده صداع، خاصة اللي يجوه متعود ولا كذا، يتذكر اليوم الحمد لله ما عنده صداع، يجوه لذة، يعيش لذة. كيف أما اللي عنده مرض والعياذ بالله قالوا ها فلان عنده كذا وكذا وبسوي عملية وطيب، وسوى عملية وقالوا لها بشرك العملية نجح، كأنهم ملكوا الدنيا، لأن الصحة تاج على رؤوس الأصحاء. ولا حياة أطيب من الصحة، بيعمل بيعبد الله بيشتغل صحيح بيسوي كل شيء. ولا حياة أطيب من الصحة، ولا معيشة أهنى من العفة، كان عفيفة عن حقوق الناس عن أذية الناس عن كل شيء، يعيش بهنا. ولا معيشة أهنى من العفة، ولا عبادة أحسن من الخشوع، تذلل والخوف من الله سبحانه وتعالى عبادة في حد ذاتها ومن أعظم العبادات، أن يكون الإنسان خائف من الله خاشع متذلل لله سبحانه وتعالى. ولا زهد خير من القنوع، أو قناعة كنز لا يفنى، فلان زاهد ما معه شيء، هذا ما هو زاهد، ولا فلان زاهد ولكن ما بالله منتظر الفرصة، متى حين الفرصة هي يستلم ويفتلت منها، لكن إذا به قناعة، فالقناعة هي المكسب وهي الجاه وهي المكانة وهي العزة وهي الشرف وهي كل شيء. ولذلك لما قولها لأمير المؤمنين سلام الله عليه، إذا أردت أن تكون سيد الناس فاقنع مما معهم، اقنع مما في أيديهم تكون سيدهم كله، وإذا أردت أن تكون عبد لأحد فانتظر لما يجود به عليه. لمن تعامل مع الناس كان أميرهم، يعني من أعطى للناس فكان أميرهم، ومن أنتظر من الناس كان عبد الله، ومن لا ينتظر لا يأخذ ولا يعطي كان هو إياهم تواسي. ولا زهد خيرا من القنوع، ولا حارس أفضل من الصمت، يحرس رقبتك لا تسوي لك شيء ويقلبها، ولا تقول كلمة وتؤدي إلى قضية يا كبرها يا صغرها. الصمت، إذا صمت تسلم من الذنوب، إذا صمت لن تؤدي إلى أنك تندم على ما قلت، ولذلك يقال ندمت على الكلام ولم أندم على السكوت. ليش؟ لأن الكلام ما عاد به مجال أنك ترده، لكن الصمت عادك ساكت، تستطيع أن تقول، تستطيع أن لا تقول. ولا حارس أفضل من الصمت، ولا غائب أقرب من الموت. لا غائب أقرب من الموت، يعني فلان في سافر قالوا بيجي غائب وبيرجع، متى يرجع؟ الموت غائب لكن أقرب من حبل الوريد، للصغير والكبير والأمير والمأمور. ولا غائب أقرب من الموت. التنبيه الثاني في بيان مراتب الصدق وجملتها خمس. المرتبة الأولى صدق اللسان، وذلك إنما يكون في الإخبار والخبر، إما أن يكون متعلقا بالماضي أو بالمستقبل، وفيه يدخل الوفاء بالوعد والخلف فيه. وحق على كل عبد أن يحفظ ألفاظه فلا يتكلم إلا بالصدق، وهذا هو أشهر أنواع الصدق وأظهرها. فمن حفظ لسانه عن الإخبار عن الأشياء على خلاف ما هي عليه فهو صادق، ويتعلق بهذه المرتبة فائدتان. الأولى منهما جواز المعاريض عند الحاجة إليها وتقتضيه المصلحة في بعض الأحوال، وفي تأديب الصبيان والنسوان وما يجري مجراهم، وفي الحذر من الظلمة. فمن اضطر إلى شيء من ذلك فصدقه أن يكون نطقه فيه لله تعالى فيما يأمر الحق به ويقتضيه الدين. قال إن في التعريض لمندوحة عن الكذب، تستطيع أن تعرض، خاصة إذا كان الإنسان في موقف لا يستطيع أن يأتي بالصدق في أمام سلطان، أو مثلا مع الصبيان الصغار في تربيتهم، أو مع النساء في مسألة مع الزوجة أو كذا أو كذا، أو قالوا بين اثنين يصلح الإنسان بين اثنين. فيعني في التعريض مندوحة عن الكذب، أو أحد جاك ولا مع، يعني ما تريد أن تعطيه شيء يقول عطلي، وتقول له ما معي لك شيء، يعني قالوا معنا يعني ما عندي لك شيء، أنت تستحق أني أعطيك، يعني ما عندي لك دين، ما معي لك شيء، أو ما عندي لك شيء. أو أحد يجي، قالوا في التعريض أن أحد يجي مثلا يسأل عنه وهو يخشاه أو لا، يعني يقول ما أنا هنا أثناء الرد، يعني من نعم، يعني من التعريض أن الإنسان لا يكذب كذب صريح، ولكن يأتي له بشيء مخرج فيه. نعم، جاء مع ناس يبغوه يصلي معهم وهو مثلا ما يريد أن يصلي، ولا يقول بتصلي، يقصد بها ما قبل يعني، أو يأتي نعم في مكان معين ويكون يرى أن فيه ظلم، ولا يرى أن فيه شيء، أو يعني يشوف أي، المهم أنه يتجنب الكذب الصريح. فهذا التعريض، إن في التعريض لمندوحة عن الكذب. لذلك في حق النبي صلى الله عليه وعلى آله، في حق لما كانوا في بدر، هذا قال من أنتم؟ قال مما أي نحن مخلوق، قال الله سبحانه وتعالى خلقنا كل شيء وجعلنا من الماء كل شيء حي، وهو من ماء مهين، قال الله سبحانه وتعالى. لا ما هو كذب، ما الكذب ما رضي بالله، يعرض تعريض، يقول مثلا فلان يمدحش، وفلان يقول انش كذا، وان يعني من باب، وهو ينوي في نفسه انها قد صدق مدحها في يوم من الايام، ولا فلان ايش يعني، ما هم يجي ويقول والله شوف ان فلان يقول، ويقول هو ما قال، يعني يقاربها شويه، ولا يجي بين اثنين يصلح بين اثنين، يقولها أنا فلان يعني كلامه جميل ويمدح، ايوه نعم يمدح، وفلان يمدح، وفلان أنا ما أقول إنه يمدحك الآن، أنا أقول لك الحين، أقول فلان يعني رجل مؤدب ويمدح وأنت طيب، يعني أوحيه كأن ذاك اللي يقول له، حتى أقارب في وجهات النظر بينه. والثانية، الفائدة الثانية، أن يراعي معنى الصدق في ألفاظه التي يناجي بها ربه، كقولك وجهت وجهه للذي فطر السماوات والأرض، هذه مصيبة. فإن قلبه إن كان منصرفا إلى غير الله تعالى مشغولا بأماني الدنيا وشهواتها فهو كاذب. هذا مصيبة، عندما يأتي الإنسان هذا في الصلاة يتوجه للصلاة وهو كذاب، يعني يقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض هو ما هو في داوي، وجهت وجهي ولا هو في داوي، في داوي متى يكمل الصلاة يخرج يشل حقوق الناس ويؤذي خلق الله ولا يرتدع ولا يخاف. فلا بد أن يكون صادق. ولذلك إنه أنا يعني أعتقد أن من الأفضل للإنسان أنه قبل يأتي توجه للصلاة أن يستغفر الله سبحانه وتعالى استغفار عام، استغفر الله العظيم واتوب اليه، يعني تكون توبه قبل كل صلاه يجد هي مخرج له على الاقل. استغفر الله العظيم واتوب اليه قبل يصلي على اساس يجد هي ان شاء الله ان الله يقبل منه، ما هو داري وش قد سوى، يمكن قد ارتكب شيء، يمكن قد قال شيء، ولعلها تسهل ان الانسان يكون مع الله سبحانه وتعالى في الصلاه. ان يراعي معنى الصدق في الفاظه التي يناجي بها ربه، كقولك وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض، فإن قلبه إن كان منصرفا إلى غير الله تعالى مشغولا بأماني الدنيا وشهواتها فهو كاذب، وكقوله إياك نعبد وإياك نستعين، يكون العبادة لله خالصة والاستعانة بالله سبحانه وتعالى. فإن لم يكن صادقا في ذلك قاصدا وجه الله تعالى فإنه يكون كاذبا. نكمل. والمرتبة الثانية عليك الفوائد، لأننا قلنا المرتبة الأولى صدق اللسان، والمرتبة الثانية الصدق في النية والإرادة، ويرجع ذلك إلى الإخلاص، وهو ألا يكون له باعث في الحركات والسكنات إلا الله تعالى، فإن مازجه شيء من حضوض النفس بطل صدق النية، وصاحبه يجوز أن يسمى كاذبا. المرتبة الثالثة أو المرتبة الثالثة صدق العزيمة، فإن الإنسان قد يقدم العزم على العمل فيقول في نفسه إن رزقني الله ما لن تصدقت به أو ببعضه، أو إن لقيت عدوا في سبيل الله قاتلته ولا أبالي وإن قتلت، وإن أعطاني الله ولاية عدلت فيها ولا أعصي الله تعالى بظلم أو ميل إلى خلق. فهذه العزيمة قد تصادفها عزيمة من نفس حازمة، وقد يكون في عزمه نوع ميل وتردد فيكون مضادا للعزيمة، وإن كان الصدق هنا عبارة عن التمام والقوة، كما يقال لفلان شهوة صادقة ويقال للمريض شهوة كاذبة، فقد يطلق الصدق ويراد به هذا المعنى. المرتبة الرابعة الوفاء بالعزم، فإن النفس قد تستحوذ بالعزم في الحال إذ لا مشقة في الوعد والعزم، فإن المؤونة فيه خفيفة، فإذا حقت الحقائق وحصل التمكن وهاجت الشهوات انحلت العزيمة وغلبت الشهوة، ولم يتفق الوفاء بالعزم، وهذا يضاد الصدق فيه. ولهذا قال الله تعالى رجال صدقوا ما عاهد الله عليه، ووقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على مصعب بن عمير وقد سقط على وجهه يوم أحد شهيدا، وكان صاحب لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم رجال صدقوا ما عاهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. المرتبة الخامسة الصدق في الأعمال، وهو أن يجتهد حتى لا تدل أعماله الظاهرة على أمر في باطنه لا يتصف هو به إلا بأن يترك الأعمال، ولكن بأن يستجر الباطن إلى تصديق الظاهر، وهذا يخالف ما ذكرناه من قبل في المراتب السابقة، فهذه أعمال تعرب بلسان الحال عن الباطن إعرابا هو فيه كاذب، وهو مطالب بالصدق في الأعمال. وكذلك فإن الإنسان قد يمشي على هيئة السكون والوقار وليس باطنه موصوفا بذلك الوقار، فهذا غير صادق في عمله، وإن لم يكن ملتفتا إلى الخلق ولا ينجو من هذا إلا باستواء السريرة والعلانية، وأن يكون في باطنه مثل ظاهره أو خيرا من ظاهره، ومن خيفة ذلك اختبار بعضهم تشويه الظاهر ولبس ثياب الأشرار كي لا يظن به الخير بسبب ظاهره، فيكون كاذبا في دلالة الظاهر على الباطن. فهذا ما أردنا ذكره في حقائق الصدق وأسراره، والله الموفق للصواب، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا ويسر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا وأمر روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من فضلك مخرجا وكلها من فرجا، وارزقنا وأنت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين. اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم احق دماء المسلمين، اللهم وفقنا ويسر أمورنا يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. Thank you.